السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة الإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا: هل إذا أكل الشخص ناسيا أو شرب ناسيا في رمضان هل يختلف ذلك عن ما إذا أكل ناسيا في غير رمضان، أم الحكم واحد؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الحكم واحد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، عام في رمضان وفي غير رمضان، وليس هناك دليل يقيده، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، نعم. هل يجوز أطلع زكاة الفطر لأختي ظروفها المادية صعبة جدا؟ أختك متزوجة أو مطلقة؟ متزوجة، بس ظروفها المادية صعبة جدا. يجوز ذلك، يجوز للمرأة أن تخرج زكاة فطرها لأختها الفقيرة. السؤال ثاني. نعم. لما صلي التراويح في البيت من المصحف يعتبر من ضمن الصلاة؟ يعتبر ماذا؟ يعني أنا قريت من المصحف في التراويح في البيت عندي. لما أجي أقرأ مثلا في المصحف أنا من الختم اللي أنا هختمه من ختمة، أكمل بقية الصور ويعتبر من القراية بتاعة التراويح، تعتبر من القراية بتاع المصحف عادي؟ أكمل عادي؟ كمل عادي. ده لوحده؟ لا كمل عادي، ما في مشكلة. جزاك الله كل خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لكفارة الغيبة والنميمة، طبعا الشخص يبقى له حسنات، فهل يجوز أن أتصدق بصدقة جارية لهذا الشخص؟ يعني اغتبتي شخصا وتريدين ان تتصدقي بصدقة لكونك اغتبتيه يصل ثوابها اليه، ها؟ صدقة جارية له. ايوه، لمن اغتبتيهم. ايوه، يجوز. ماشي. بالنسبة لاستعمال السبحة، هل يجوز ان انا استخدم السبحة؟ يجوز ان تستعمل السبحة والتسبيح على الاصابع افضل. طيب، هل يجوز يصح دعائي ان انا اقول اللهم اقضي عني بيني الدنيا والاخرة؟ اللهم اجعلني ايه؟ اللهم اقضي عني ديني الدنيا والآخرة. اللهم اقضي عني ديني الدنيا والآخرة، لم يرد هذا الدعاء. اللهم اقضي عني الدين عموما وردة. شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك، احنا كان عندنا جيران جنب بيتنا وهم ما عندهمش ست، يعني قالوا ماما يعني تعمل لهم الاكل كده، وماما خدتها بنيه ان هي تفطرهم صايمين وكده. فبعد ما خدت الاكل وعملته في البيت وراحت تدور على الناس ما لقيتهمش، تسال الناس قالوا لها ده هم كانوا بيطلعوا اثار وكده ومشوا ومش موجودين، والشرطه بلغت والشرطه جايه وكده. بعديها بشويه لقينا الراجل جاي بيقول لماما الاكل اللي عندك دوت بالهنا والشفا. راحت هي ردت عليه قالت له الاكل عندنا في الثلاجة، وقت ما تيجي تعالى خده. راح هو قال لها خلاص انا جاي بعد الفطار. فهو لحد دلوقتي ما جاش، والموضوع ده عدى عليه 4 ايام كده النهارده. كلوه انتم. طب واحنا بقى نخرج عنه فلوسه ولا ايه؟ لا ولا تخرجه ولا شيء. طيب، احنا عندي سؤال تاني. انا عندي ابن خال متوفي، هل يجوز لي ان انا اختم له القران؟ لم يرد. تريد أن تختم القرآن لابن خالها الميت؟ لم يرد هذا. السلام عليكم. نعم. بعد إذنك بس وأنا بقالي فترة. ارفع الصوت يا أختي. بقالي فترة شو حصل بقى تعبانة؟ هل الحصول بقى مريض؟ الصوت غير واضح. السلام عليكم. عليكم السلام. مثلا وصيت عيد تدفن فيه. ارفع الصوت لو سمحتي. كده واضح الصوت كده واضح. واضح. ممكن حضرتك ال من كانت على جنب وقعدت لتاني يوم مثلا لحد الظهر. هل عادي اليوم تاني ولا هو كده جاز لي الصيام؟ كانت ايه على جنابه؟ اه. ولم تغتسل؟ اه لحد الظهر. لكنها نوت من الليل نوت الصيام. نوت الصيام. آه. الصيام صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تقول بالشيخ؟ الحمد لله. بعدين محاولك سؤالين بس. ها؟ السؤال الأول لو واحد قال لواحد بالله عليك يتعمل كذا وهو ما عملها بالله عليك مثلا تدخل البيت وهو ما فيش يدخل، هل هذا يكون حنث يمين؟ لا لم يحنث. يعني هو بيقول بالله عليك تدخل البيت. ايوه هو لم يبر له بيمينه فقط لكن لم يحنث. يعني لا اللي قال له بالله عليك هو اللي لم يحنث يعني؟ كلاهما ليست عليه كفارة. طيب ماشي، السؤال الثاني الصورة صحيحة لعمل الكفار. نعم. صورة صحيحة لعمل الاستغفار. لعمل الاستغفار؟ لعمل ايه؟ السمسار. يكون دلالا يبين في واحد عنده منزل يريد بيعه، المنزل صفته وصفته بما يرضي الله، يوصل البائع بالمشتري وله أجره. يعني أجره نلزم من العمل. دلالة يا أخي، دلالة. أجر الدلالة. أيوة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. لو سمحت وفيك أنا سألت امبارح في قناة الندى بس برضه ما فيش دلوقتي معايا بنتي. صوتك ارفع صوتك، اتكلمي كلام اتكلمي كلام مفهوم. ماشي حاضر. إلا بعد إذن حضرتك. دلوقتي معايا بنت أبوها اتوفى قبل جدا، كنت عايزة أعرف حكم مين تاني بعد إذنك حصل سؤال تاني. لا أنا ما فهمت السؤال الأول. أبوها توفي قبل جدها، لا أعمام أو لا أعمام؟ لها أربعة. إذا البنت ليس لها شيء إلا إذا وصل لها الجد. ليس لها شيء، البنت محجوبة بأعمامها بالإجماع. طب بعد أكثر مع السؤال. دلوقتي أنا كنت في الجامعة، كنا بنصلي الركعتين اللي هم السنة تحية المسجد، فأنا عديت قدام واحدة، هل علي ذنب؟ استغفر الله وخلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ، عندي كام سؤال كده ورا بعض. ها. أول سؤال، أنا وأنا في الجامعة في صلاة التراويح بيجيبوا الصف من الشمال. نعم. أنظمه من بيجيبوا الصف يبتدوا من الشمال. فأقعد أنظمه من اليمين وأقعد أساوي الصف. أقعد أساوي الصف وأنظمه من اليمين للشمال. أنا كده عليا شيء؟ لا ما عليكيش. أصلي وماليش دعوة بالصف. لا انت امام تأمي. لا عملك صالح. طيب في سورة لما ربنا قال ان قابيل وهابيل قتلوا بعض، ربنا قال كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا، لا على بني اسرائيل ولا على الناس كافة؟ شددت العقوبة على بني اسرائيل، ومن العلماء من قال كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، قال بعض العلماء المراد به قتل النبي أو أئمة الهدى، قيل ذلك لأن بني إسرائيل تفشى فيهم قتل الأنبياء بغير حق، هذا أحد الأقوال في تفسير الآية. والقول الثاني من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من استحل قتل النفس أي نفس كانت فكأنما قتل الناس جميعا، لأن استحلال قتل نفس تعني استحلال قتل الناس. طب في حاجة تانية يا شيخ بيقولوا، يعني بيقولوا في حاجة تانية يا شيخ زكاة حاجة تانية. أنا زوجي ما بيخرجش زكاة الفطر، أنا بخرجها من فلوسه بس من غير ما هو يعرف. لك أجرك وعليه وزره. طيب آخر حاجة بقى، أمي ربنا يجزيها ويصلح حالها بتمنعنا إن إحنا نبرع أبويا. أمكم مطلقة؟ لا موجودة بس هي يعني صليتة اللسان شوية وعلى طول بتقطعنا وإحنا نبرعها، تقطعنا وإحنا نبرعها، فلما نبرع أبويا بتزعل وبتعيا وبتتعب وبتمنعنا. لا لا بر أباك وبر أمك. طب بتدعي علينا يا شيخ. ما لدعائها من أثر ما دمت تطيعين الله، لا تلتفتي إلى دعاء المسرفين. الله يبارك لك يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. تفضل. حضرتك أنا بروح الشغل مثلا، عليكم السلام، أنا بروح الشغل حضرتك بعد المغرب، بفضل شغال لحد مثلا الساعة 1. ماشي، فبنامش قبل ما اصلي الفجر. طيب انا ممكن انام بعد الفجر وممكن اقوم بعد الظهر، يعني بيسيبني الظهر، ما حكم ذلك؟ يعني متى تستيقظ؟ خلاص انت صليت الفجر ونمت ما فيش علينا مشكله. صليت الفجر متى تستيقظ؟ بستيقظ مثلا بعد الظهر مثلا بتاعه. طب ليه اضبط على الظهر، من الفجر للظهر وقت كبير فيه بركه، يعني انت يعني تعوز بلا من الكسل يا اخي. الفجر تنتهي من الصلاه 4 الى ربع، نام من 4 الى 12، 8 ساعات، ماذا تريد؟ بتروح علي نوم والله. لا اضبط منبعك وايقظ نفسك، اجعل اهلك يوقظونك. يعني كفايه تعوز بلا من العجز والكسل يا اخي، 8 ساعات كفايه، 7 ساعات، 5 ساعات كفايه. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايزة أسأل يا شيخ. اسألي تفضلي. أنا عندي صيدلية وقعد عليها السنة، أحسب إزاي الزكاة بتاعتها؟ يعني الأدوية أحسبها في السعر اللي أنا شارية بيه ولا اللي هبيع بيه؟ سعر الجملة الآن. يعني السعر اللي أنا شارية بيه أنا؟ سعر الجملة الآن، الدواء الآن بكام بالجملة؟ يعني الصيدلي بيشتري بسعر والجمهور له سعر، يعني يا أختي الآن إذا أنا قلت سأبيع هذا الدواء مرة واحدة أبيعه بسعر الجملة، كله كان بسعر الجملة، اضبطي على هذا الزكاة. السلام عليكم. أدي الزكاة لمين؟ للفقراء والمساكين وال يعني العمال اللي في الشغل مثلا، أنا ما أعرفش هم حي. لا العمال اللي في الشغل بياخدوا أجر منك، لا ابحث عن فقراء. السلام عليكم. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. الثلاث ركعات الاثنين الشافعة وركعة الوتر يجوز نصليهم الثلاثة متصلين؟ يجوز. طب صلاة ثانية بعد إذنك يا شيخ. زوجي يسمع المسلسلات والبرامج التلفزيونية في نهار رمضان، يجوز ده يؤثر على صيامه في شيء؟ في ميزان سيئاتك. نعم؟ في ميزان السيئات. في ميزان السيئات. المسلسلات القبيحة التي فيها عري وفيها كلام قبيح وفيها لغو في ميزان السيئات. طيب معلش آخر سؤال بعد إذن حضرتك. حماية، أنا حمايتي متوفية وحماية متزوج بأخرى وجاب منها ولدين وكتب لهم نص الأرض الملك وساب النص الثاني كده. وقال ده دي شبابهم ووظائفهم وجوازهم وحاجات كده، ده حلال ولا حرام؟ يعني حماكي عنده أولاد صغار من الزوجة الثانية؟ صغار، فيهم واحد بالغ وواحد لسه صغير. طيب حماكي زوج زوجك أم لا؟ زوج زوجي وأخواته كلهم. طيب إذا قال أيضا أنا أقتطع لأبنائي الصغار قدر زواجهم كما أعطيت لأبناء الكبار، لا تثريب عليه إذا كانت المقادير متقاربة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، أنا جوزي بيقعد في الجامع بستات بتيجي تسأله والكلام ده، فبيكلم ستات كثيرة، هو الشيخ. بس بيقرا وبيكلمهم يعني. فانا واحده كانت بتتصل بيه على طول على طول، فكان في بينهم انهم شبهه. فانا دلوقتي بفتح التليفون وببص يعني وكده، زي فيها حرمانيه والواحد صايم ولا ايه بالظبط؟ لا تتجسسي يا اختي. طب في كفاره في حاجه؟ استغفري الله واستسمح الزوج. طب ما انا لو قلت له هيحصل مشاكل. خلاص ما انتهي واستغفر الله. طب وهو معلوش وزر ان هو بيتكلم كده و... انا ما شفتش اللي بيحصل، الله يغفر لك. واحدة مسكينة جاية تسأل عن شيء ما نستطيع ان نقول. لا هو مش يعني هو بيقرأ قرآن وكده، فبتيجي تسأله ستات كتيرة وناس تقول له يديهم ادعية، يديهم مثلا جزء من القرآن قريه 13. لا لا استنى، انتظري انتظري، هو بيحضر عفاريت ولا ايه؟ لا مش بيحضر عفاريت، بس يعني ايه بيقول انا بشفيهم بالقرآن زي يعني بيعالج بيعالج الممسوسين والممسوسات. لا خفي على زوجك انصحيه ابتعد. ايوه انا كذا مره اقول له حرام، لان هذه فتنه، هذه فتنه، هذه تولد فتنه. انا زلطت مفتي وكلهم ستات يعني ويتكلم معاهم. لا لا لا انصحيه، قولي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت هل ينفع أطلع زكاة مالي لمبنى؟ نعم نعم. أطلع زكاة مالي لمبنى لتحفيظ القرآن الكريم؟ هل ينفع أن تخرج زكاة مالك لمبنى في تحفيظ القرآن الكريم؟ لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أنا يا شيخ طالع حج وكنت مربو صحي، ينفع أبيعها وينفع أبيعها وأروح الحج وهي الأضحية من النهار ما جات وهي بتاعت الفلوس اللي نفعت وهي في الأضحية؟ يعني فكنت نظرتها نظرا لله؟ ودلوقتي انا طالع حج ومعيش فلوس. لا يعني كنت نظرت ان هذه لله نذر. ايوه يعني من النهار ما جبتها قلت هي دي بتاعت خزن، خلاها احفظها للوفاء بالنذر. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ان ما استطعت تحج لا تحج الان، لكن وفي بنذرك. طيب ماشي ماشي يا شيخ. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخنا، ازي حالك؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ، عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله اتفضل. لو سمحت، زوجتي وضعها من حوالي شهر ويومين كده، فطبعا هو الدم انقطع تماما عنها، لكن نزل عليها زي الصفرة كده يعني على طول، واوقات بتعدي ال40 تمام. الدم انقطع، دم الحيض انقطع؟ انقطع دم الحيض انقطع. تغتسل وتصلي. ده من الصفرة بقى، صفرة كده صفرة. لا اعتبار لها، إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي، واسمه دم، اسمه دم، دم حيض أو نفاس، إذا انقطع خلاص اغتسلت وصلت. حتى قبل 40 يا شيخنا، حتى قبل 40؟ لا يلزم، ال40 هذه من العلماء من يجعلها أقصى أمد، لكن إن طهرت بعد 10 أيام صلت. يعني أدام الدم انقطع الصفرة لا عبرة لها. نعم الله يسلمك. ربنا يبارك فيك يا شيخ، ربنا يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيبة، سؤالك. يديك عنا خير يا شيخ. معلش ليا أربع أسئلة سريعة. أول سؤال لو سمحت يا شيخ، ما حكم صدق الله العظيم؟ يعني هل الواحد لو تصدق عليه اسم ولا معلوش اسم؟ لا لست بآثمة، إذا قلت بعد التلاوة صدق الله العظيم لست بآثمة، لكن الأمر واسع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان بعد كل قراءة يقول صدق الله العظيم، لم يحفظ ذلك عنه. بل ابن مسعود قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي له حسبك، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. السؤال الثاني. لو سمحت يا شيخ عايز أعرف ما حكم أم الزوج؟ هل هي محرمة تحريم زوجة الأب؟ زوجة الأب زوجة الأب محرمة تحريم مؤقت ولا تحريم دائم؟ على الابن على ابنها على ابن الرجل على ابن الزوج على ابن قال محرمة تحريم دائم مؤبد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله في عمرك. وإياكم. أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا هل تجوز زكاة الفطر مال ومتى يخرجه؟ الجمهور على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فعليه لا تخرجها إلا بالمنصوص عليه. صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، ينفع طلع الزكاة بتاعت الفطر من الرز بتاع البيت اللي عندي؟ ينفع. رز حلو ولا خربان؟ لا حلو، بشتغل بيه. خلاص لا بأس، 3 كيلو إلا ربع تقريبا عن الفرق. طب يا شيخ، الكتب بتاعت الأولاد فيها قرآن، ينفع أبيعها للراجل اللي هم بيلموها ويعيدوا تصنيعها تاني؟ ينفع، ده ما يعيد تصنيعها تاني لا بأس. شكرا يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم وبركاته. تفضل. رجل شيخ، امرأة قطع عنها الدم وصام وتصلى الجماعة زوجها، فظنت أنها انقطع الدم، بعدها بنفس اليوم نزل الدم عليها ثاني. مخطئ وليس عليه شيء إلا الاستغفار. امرأة ظنت أنها طهرت من المحيض فاغتسلت وصلت وغشيها زوجها ثم بعد ذلك نزل الدم، لا إثم عليهما لأنهما مخطئان، لا إثم عليهما. السلام عليكم. عليكم السلام. معي شيخ مصطفى؟ أي نعم. وطمنت يا شيخ مصطفى، هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيفطر على الصمح وعدد الوتر بالذات؟ ها؟ هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيفطر على الصمح وعلى وتر بالذات ولا لم يثبت؟ يعني وردت بعض الأحاديث تحسن بمجموعها تفيد أنه كان يستحب الإفطار على رطبات، لكن كونهن وتر لم يرد في الفطار في رمضان أن يكون وترا، بل حتى الرواية التي فيها أنه كان إذا خرج إلى صلاة العيد يأكل تمرات ويأكلهن وترا زيادة وترا معلولة أيضا وإن كانت في الصحيح، لكن في الإفطار في رمضان لا يلزم الإيتار عند الإفطار، لم يرد نص بالإيتار عند الإفطار في التمرات. السلام عليكم. ممكن سؤال تاني؟ نعم. أنا مثلا ساعات بسمع من حضرتك فتاوي أو كده، فالإخوات مثلا تيجي تسألني فبقول لهم الفتوى بتاعت حضرتك بالظبط، هل علي إثم؟ وفي سؤال تاني بس، أنا ساعات لما بصحى الفجر فبصحى بعد الشروق، فلما بلاقي الشروق طلع فبنام بكمل نوم، يعني على أساس إن خلاص الشروق طلع، فهل كده أنا آثمة ولا مش آثمة؟ أما الأولى نقل الفتوى كما سمعتيها مع عزوها إلى قائلها لا إثم عليك إن شاء الله، أما كونك تقومين بعد الشروق والشمس طلعت ولم تصلي الصبح فتقول هي خربانة خربانة بالطريقة التي تدخليها فتنامي ثانية، لا تأثمين، لأنك لما استيقظت كلفت لما استيقظت، فكونك تركت التكليف تأثمين، فإذا قمت بعد الشروق صلي حين تقومين ولا تنامي كرة أخرى. بارك الله فيك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. سمحت يا شيخ، أنا وضع دليل لي 35 يوم والدم قطع دم فترة طويلة، لكن بينزل المية صفرة. اغتسل وصلي. لعلما اللي علمت صهرة ما جاء. مش مشكلة، يمكن جات وانت مش عارفة او لا يلزم علامة. المهم في دم الان ينزل؟ لا ما فيش دم خالص. ما فيش دم خالص، اغتسلي وصلي عادي يعني ما صفر عادي. اجابتوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا جوزي كان حلف علي بالطلاق، وكان قايل لي لو رحت مكان انا ما اعرفوش تبقى طالق، وانا منتبع ان انا بنسى. فجيت وانا رايح السوق، طبعا استأذنت المعنز لنزلت رحت السوق، وبعد كده عديت على امي كده. يبقى فيها حاجة؟ هو كان لازم يخبر الزوج، اخبري الزوج هو صاحب القرار في المسألة. ان اراد ان يكفر عن يمينه فله ان يكفر عن يمينه، ان اراد شيئا اخر فبحسب ما يريد. السلام عليكم. يا شيخ. نعم. لو سمحت يا عم، انا لو قلت له هو هيزعلني ويخليني اروح عند امي، فانا خايفه اقول له. طيب بس لازم تخبريه، لان حدود الله، لانه معلق في الطلاق. طب وما ينفعش انا اطلع الكفاره مثلا؟ لا لا لا، لازم، لا لازم يخبر. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ مصطفى، عايز أسأل حضرتك لو سمحت. أنا ألو. نعم. أيوة شيخ، أنا حضرتك، أنا بلبس الشراب بتاع الدوالي، فأنا ممكن الصبح بتوضى وألبسه. طيب. فالصبح وممكن انام شوية في وسط النهار، هل انا لو افضل لبساه، هل انا لما اصحى لازم اقلعه واتوضى تاني، ولا ممكن هو الشراب مبين جزء من اعضاء الوضوء ولا لا؟ مبين صوابع رجلي. على كل هي اشكالية، لكن على كل لا يكلف الله نفسا لو سعى كان مرضيا وتعجزين عن خلع الشراب والوضوء فاغسلي ما تيسر وتيمن على الباقي، أما إن كان بالإمكان نزعه وإعادة الوضوء أعدتيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. والله أنا مثلا بس عن واحد، عن شغلت اللي هي جماعة تبعت رجال أعمال كده تيسير القروض وكده للناس. أي. يعني إيه يعني إيه وزراء، أنا حلال ولا حرام؟ ولا هو بيأتي يعني بيعمل مثلا يجيب ناس ويعمل قروض كده. بفايدة ولا بدون فايدة يا أخي؟ بفايدة والله. حرام، ربا كبيرا من الكبائر. يعني ما ينفعش إن كبيرا من الكبائر. الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. أيوة شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أنا عندي بنت صغيرة طفلة رضيعة يعني، وأنا بغير لها، فهل غياري ليها ده ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. فكانت النسوة في عهد الرسول يغيرن للأطفال ويمسحن للأطفال، ولم يرد أنهن أمرن بأن يتوضأن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. معلش احنا يعني استفسرت عن الانسان اللي هو هيفطر نهار رمضان، هو كده كده هيقرر كفاره، فهل يلزم ان هو يدفع شخص بالغ ولا لا؟ يعني لازم الشخص اللي يطعم يكون شخص بالغ، ولا في ام مثلا لايتام نخرج مثلا 5 ايتام؟ هي لكن تخرج للام لام الايتام وجبه الكبير، يعني لا تذهب الى وجبه صغيره تكفي طفلا صغيرا وتقول انا اكتفي بها، اذا اعطيت ام الايتام طعاما تعطي الوجبات التي تكفي الكبير. لكن هذا اذا يعني افطر لماذا؟ السؤال هو افطر لمرض مزمن يا شيخنا، مش هيقدر. افطر لمرض مزمن لا شيء عليه، الا اذا راى ان يخرج طعاما، كما ان انس صنع لما اسن انس، كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا، فلا باس لا بأس، لكن هذا فعل صحابي، إن فعل به حسن، إن لم يفعل به فلا دليل ملزم فيما فعل فيما علم. يعني شيخنا لو أم أطعم الصغير أو الكبير ما في مشكلة. ما في مشكلة. طب ماشي شيخنا، سؤال تاني، أنا بيجي لي زكاة أموال من الناس، فأنا أوقات عشان في الأسر اللي عندنا هنا يعني عددها محدود وبيجي لهم فلوس كتير من كذا اتجاه، فأنا بحتفظ بزكاة المال دي فترة طالت أم قصرت يعني، لغاية لما أجي لها حالة مثلا مستعجلة كحالة عملية يا حالة تجهيز عروسة ولا حاجة أحرصها فترة عندي بعد كده أدفع عن الحالة لما تظهر لي. ما دام الذين عندك قد استغنوا فلا بأس بما تصنع. بارك الله فيك. السلام عليكم. أهلا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا والدتي كان عندها كبد وكده وكده بقى لها 8 سنين. وجت دخلت المستشفى في رجب اللي فات ده عشان تدي المية يعني من بطنها وكده. وجيت الدكتور لقى بطنها عندها انسداد في الأمعاء وقال لازم عملية وكده يا إما بطنها تنفجر. وهي كانت خايفة تعمل العملية. فإحنا كنا مطمنينها يعني وكده. فجت عملت العملية. وقعدت 5 أيام والدكاتره كانوا مانعين عنها الاكل. وهي كانت قبل ما تموت بيوم كانت عايزه تاكل زبادي وكانت قالت انا مش مسامحاك وكده. خلاص مش مشكله يلا مش مشكله انتن رايتن المصلحه في منعها من الزبادي ولم تقصدن حرمانها انما رايتن المصلحه في ذلك فلا اثم عليكم ان شاء الله. بس احنا ضمنت يعني خلاص انتهى الامر دعك من الوسوسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. في سؤالين يا شيخ. اتفضلي. السؤال الاول هل اللامسه والمتلمسه توبه؟ كل الذنوب لها توبه. عليك ان تستغفري الله وتعملي اعمالا صالحه. بارك الله فيك. السؤال الثاني ما وقت صلاه التراويح؟ نعم. ما وقت صلاه التراويح؟ من بعد العشاء الى الفجر. وقت التراويح من بعد العشاء إلى الفجر. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. أنا بظن إن أبي وأمي يعني بيظلموني بيفرقوا بيني وبين إخواتي. فأنا عاوز أعرف أنا من جوايا مش عارف إن حاسس إن هم ظلمني. عاوز اعرف ايه الحد الادنى لصله الاب والام. يا اخي احسن الى الوالدين وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وتحمل بعض الشيء لعل لهما وجهه نظر خفيت عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اخي انت تكتفي مع والديك بكلمه السلام عليكم؟ ترضى ابنك يعمل معك هكذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله ينعم عليك يا مولانا. وعليكم السلام. طيب. أنا سعادتك أنا كان عندي حشوة على الكلى وعملت رحت أعمل لو شاع الدكتور قبل رمضان بيوم قال لي لابد تعمل عملية فعملتها في رمضان. طيب المشكلة؟ وأنا فاطر يعني هل علي اسم؟ لا ليس عليك اسم لكن تقضي الأيام بعد رمضان إن شاء الله. بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا مولاي. وياك. جزاك الله. وياك. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ وظيفة لما بنطلع الزكاة بتاع الفطر في ناس ما بيحبوش ان احنا نطلعها يعني حبوب وكده فينفع نديهم فلوس؟ لا لا ما تديلهم اشتري لهم رز كل الناس بتشتري رز. هما يعني هو محتاجين الفلوس اكتر من لا تعطيهم انت مالك ومالهم كلام رسول الله صاع من تمر صاع من شعير صاع من زبيب صاع من قط صاع من طعام خرج اللي قاله الرسول هم حرين رفضوا اعطيها لغيرهم. يعني احنا نطلع اللي هي الصخور. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ايوه يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ انا مالك؟ ايوه يا شيخ انا معايا سلفت في البيت ما تحبنيش خالص. ها؟ ومعايا سلفت في البيت ما تحبنيش خالص. سلفتك يعني ماشي. اي حتى خلت جوزها ما يكلمنيش خالص يعني مقطعني خالص خالص من غير اي اسباب ولا اي حاجه. خلاص انت مالك لا تريد تكلمي زوجها ليه؟ زوجها رجل اجنبي. السلام عليكم. وعليكم السلام فقط لا تفسدي كلاما مع زوج مع اخو زوجك الحم والموت. طب المعامله معاها هي نفسها. اقول سلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. والجيره لها حق. الجيره لها حق. هدية الحين بعد الآخر. انظري ماذا صنعتي. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي انا بقول لك دلوقتي انا كنت صايمة يعني كان علي ايام ماشي وكان علي ايام والايام اللي انا ما سبتهاش يعني الايام اللي انا كنت مخلفة توأم فيها الايام دي. طيب عيديها اذا لم تستطيع قضاءها قبل رمضان عيديها بعد رمضان. يقولوا لي يا شيخ عيديها وطلعوا عليها ايام. لا ما تطلعيش حاجة يا اخت ما فيش نص ملزم عدة من ايام اخر فقط. السلام عليكم. معي شيخ مصطفى. ايوه نعم. حضرتك انا عاوز اسأل ان هي اخرين اثنين اخ عايز يطلع صدقة والاخ الثاني هيتجوز انت اعتذرت يطلعها له ولا لا؟ صدقة ولا زكاة؟ زكاة زكاة. واخوه اللي يتجوز فقير ولا غني؟ لا فقير. يعني ما جاء اسألكم يا ناس من الفقير عندك في البلد اريد اتصدق عليه بزكاة ترشديني الى اخو زوجك ولا لا؟ لا اخوه. افهمي كلامي. افترضي ان رجل غريب جئت عندك البلدة قلت لكم من الفقراء والمساكين هنا حتى اتصدق عليهم فترشديني الى اخو زوجك. ايوه ارشدك. اذا كده اعطيه من الزكاة. يعني عظيم الزكاة. تمام. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل أنه أحيانا يتعب ويرهق هل يجوز الوتر بركعة واحدة لا يصلي غيرها في غير رمضان؟ قيل أقول قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة قال دعوه فإنه فقيه لكن الافضل اتباع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير يا مولانا. وانت طيب. والله انا لي عندك يعني شفتك بعض الاسئله كده. اتفضل. السؤال الاول انا عاوز اطلع صدقه في رمضان عاوز ايه افطر الناس افطرهم اعمل لهم اكل ولا اديهم فلوس انه الافضل؟ صدقة من الزكاة ولا صدقة من التطوع؟ صدقة تطوع. هذا وذاك. المحتاج إلى مال أعطيه مالا، المحتاج إلى طعام أطعم فهي شعيرة طيبة. ومن أحب الأعمال إلى الله سئل النبي أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. فأطعم الطعام أيضا. طب يا مولاني أنا رجل بجاج ماشي في ناس بتيجي تاخد مني نجدي وفي ناس بتاخد الاجل ماشي بتاع النجدي يمكن انا بتوصى بيه شويه عن بتاع الاجل فيها حرمانيه؟ لا ما فيش حرمانيه ان شاء الله. ماشي يا مولانا ربنا يسترها معاك وما يحرمنا من رؤيه حضرتك على طول. واياك الله يستر علينا وعليك يا رب احفظنا واياك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم عندي. الحمد لله. سمعت سيدنا عايز استفسار عن السمسار ومتى يكون حراما وحلالا. السمسار اذا كان فيها غش وتدليس تحرم، لكن ان كنت تبين تقول لفلان هذا عنده بيت صفته كذا وكذا تدل البائع على المشتري بما يرضي الله وبدون غش لا بأس تاخذ اجر الدلاله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. كنت عايز اسال عن زكاة هل ممكن في بعض الاحيان نطلعها طعام مثلا او حاجه زي كده وما هي اقل مبلغ من المال عشان اطلع عليه زكاة المال تطلعها ايه طعام؟ طعام في بعض الاحيان. لا اذا كان مثلا اشتري رز مثلا على سبيل المثال لان الفقير الذي امامك يدخن الفقير مثلا يدخن فانت قلت انا اشتري له رز أهل بيته يحتاجون إلى الرز بدلا من أن يأخذ الأموال ويدخن بها فكده الله يعلم المفسد من المصلح. نعم. في الحالة دي فقط؟ يعني أحوال مشابهة إذا دعت الضرورة إذا كان فقير سفيه مثلا أو إذا كنت تشتري الحاجة رخيصة جدا أرخص ما يشتريه هو من الأقوات الضرورية. إذا كان الفقير مثلا يتحرج من أخذ المال. لا لا لا لا توطي لا لا لا إذا كان يتحرج يبقى ليس من أهله، يبحث عن فقير آخر. طيب وما هو أقل مبلغ نطلع عليه زكاة المال؟ إذا بليت على نصاب الفضة تقريبا 6000 جنيه على نصاب الفضة، إذا بليت على نصاب الذهب فما قيمته 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. نعم نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ، ربنا وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عاوز أسأل حضرتك على سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، هل التعامل مع بنوك فيصل الإسلامية حلال ولا حرام؟ طبعا نوع التعامل، طبعا نوع التعامل، أما البنوك كلها واحد. أنا نوع التعامل إن واحد بيحط فيها أرباح وبيقولوا له أرباح، حتى ما بيقولوش كلمة فوائد، لا بيقولوا كلمة أرباح. يا أخي الكريم، البنوك كلها واحد، البنوك كلها سواء في هذا الباب. بارك الله فيك. طب السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل لو انا معايا ابن محتاج هل ممكن افضله واكتب له حاجات اكتر من اخواته الباقيين ولا حرام؟ لا، بعد الوفاة لا يصلح، بعد الوفاة، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له وصية الوارث. لكن ان كان لك ابن مريض مثلا في الدنيا يجوز ان تميزه بشيء لمرضه، ابن سيتزوج يجوز ان تساعده بشيء لتزويجه. الهبات المسببة في الدنيا جائزة، أما بعد الوفاة فالمال مال وارث ولا وصية لوارث. في حياتي، لا في حياتي يعني، في حياتك تعطي على قدر حاجته، تكون هبة مسببة. يعني افترض أن لك ولد مريض عافاك الله. لا، هو أخواته مريضين يعني. أخواته ميسورين وهو فقير. يجوز أن تعطيه شيئا. يجوز أن تعطيه شيئا لسد الفقر. لا يزيد عن الثلث ولا عادي يزيد عن الثلث؟ لا، على حسب حاجته، على حسب الضرورة. الأصل عدم التمييز بين الأولاد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لكن إن كان ولد خسر خسارة مالية مثلا كبيرة، إن كان ولد مريض، إن كان ولد عنده عيال كثيرون ودخله ضعيف، ففي هذه الحال يجوز أن تهب لهذا الولد هبة في الدنيا على قدر حاجته، وإذا كانت أكثر من ذلك استأذن سائر إخوانه أفضل لك. ماشي، بارك الله فيك. وفيك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، وحدك يعني يجوز دراسة القرآن شهر رمضان أثناء الحيض عشان أختم؟ نعم يجوز، ومسكي بحائل. أولا ممكن أفضل. السلام عليكم. سائلة تسأل تقول: زمن الحيض هل يجوز لها أن تكثر من ذكر الله وأن تراجع لأولادها القرآن؟ نعم يجوز كل ذلك، وكما أسلفت فالأحوط أن تمس المصحف بحائل خروجا من الخلاف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عايزة نمرت حضرتك يا شيخ أكلمك إنسا. خذيها وكلميني الساعة 12 ليلا على المرجع البلد إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن مشروعية عمل الكعك والبسكوت في العيد، هل هذا بدعة؟ ليس ببدعة، إنما هو شيء قد يستحب في كثير من البلاد، لأنه من باب إدخال السرور على الأهل والأطفال. ومن يذكر في هذا الصدد أن ابن دقيق العيد العالم المشهور أطلق عليه ابن دقيق العيد لأن أباه دقيق العيد كان أبيضا شديد البياض، قال بعض العلماء لأنهم كانوا يصنعون الخبز والحلوى من الدقيق شديد البياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أريد أن أسألك سؤالا. شخص يعتقد أن السحر غير موجود، هل ذلك يضره في دينه؟ يعتقد أن السحر ماذا؟ غير موجود. طبعا يضر في دينه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر السحر في كتابه الكريم، وذكر النبي قائلا اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. فكون شخص يأتي يقول ليس هناك شيء اسمه سحر، والله يقول يعلمون الناس السحر إلى قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بارك الله فيك. وسؤال آخر فيك. أنا أصلي بتاريخ أنت ومرت أخي وزوجة أخي، وهي تصلي بما تحفظ وأنا أصلي بما أحفظ. يعني أحيانا أنت تؤمنها وأحيانا هي تؤمك؟ نعم. لا بأس بذلك. بارك الله فيك وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. في سؤالين، بس السؤال الأول، أنا ابني طفل صغير وساعات الحفاضة بتاعته بتلقع دايرة من ورا كده، وأنا مش ببقى عارفة، يعني مش بأخد بالي إلا بعدها، فمش عارفة هي ده فين على هذا بالظبط. يأكل الطعام ولا لم يأكل الطعام؟ لا أكل. أكل الطعام. تغسلي ما أصابك منه من البول. يعني أغسل الهدوم كلها ولا ملس عليها بمية؟ المكان المشكوك فيه. غسيل. أملس عليه بمية يا بوي؟ لا لا مش أملس، غسيل، لأنه أكل الطعام. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ، لو في زوجة زوجها غضوب وكثير الغضب والغلط فيها، يعني نعم نعم عفوا، لو في زوجة زوجها كثير الغضب وغضب، يعني بيغضب كتير وبيغلط فيها كتير، فهل هي لو حضرته مدة مثلا عشان ان هو عشان ما يغلطش فيها كتير، هل هي تأثر نرد عليها أنها مثلا تفتح؟ يعني ما صورة الهجران الذي تدعيه؟ اللي هو مثلا على قد الطلب ان هو مثلا تبقى عارض علينا وكده ومتضايقة. لكن اذا دعا الى الفراش تجيب لا بأس، يعني مبوجه يعني بالاصطلاح المصري، مكشرة كده تعبانة من شتيم فيها، لا بأس كده ان تظهر له الغضب، لان الرسول قال لعائشة اني اعرف اذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت أجل والله لا أهجر لنسمك يا رسول الله، لكن إن دعا إلى الفراش تجيب. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم، وجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن ينزع عنهم الفرقة والاختلاف، وأن ينزع عنهم وساوس الشياطين وهواجسها. هذا، وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا إله إلا الله ولا معبود سواه. هذا، وأذكر الجميع بالإكثار من ذكر الله والإكثار من الدعاء والإكثار من الاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله وسائر المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.